جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم سائل يقول أجرت وقالة لأخ عندنا في بلدنا وبعد مدة طلبت منه الخروج وأبى وقال لي ما دمت أنا أعطيك الأجار فلن أخرج والقانون عندنا يقول ما دام يعطيك الأجرة فلا يجوز لك أن تخرجه فهل يجوز له أن يبقى؟ الإجارة لا بد أن يكون لها أجر محدد عقد مبرم بينكم إذا تمت المدة التي أبرمتم العقد عليها فليس له حق أن يمتنع من الخروج وتسليم العين المؤجرة. والقوانين لا قيمة لها مع أحكام الإسلام، فالحكم العدل في ذلك هو أحكام الإسلام، والإسلام يعطيك عقود تبرم عقد على سنة أو شهر أو يوم أو سنين، ليس لك حق أنت أن تخرجه وليس له حق أن يفسخ الإجارة، ولو فسخ يعطيك الأجرة سواء جلس أو ما جلس، لكن ليس له حق بعد مضي المدة أن يقول ما أخرج أعطيك الأجرة لكن ما أخرج. تقول لا، أنا ما أبغى الأجرة ولا أريدك تبقى، فهذا حقك ومالك وليس له حق، وبقاؤه فيه ظلم. يقول السائل هل السائق الخاص للمنزل يعتبر أجير خاص، فإذا أتلف سيارة خطأ فإنه لا يضمن، وما الدليل على أن الأجير الخاص لا يضمن؟ أما السائق فمعروف أنه يعني من الأشياء الجديدة والمستحدثة، ما كان الدنيا معروفة والسواقين أنه هذا أجير خاص وأجير عام، لكن ينظر إلى ما حصل في السيارة، كان بفعله إهمال أو تسبب يعني يعرف أنه متعمد يضمنه، أما إذا شيء حدث بالسيارة هذا لا يضمنه. وأما عاد الدليل ما يحضرني دليلا. يقول السائل إذا نويت للعمرة واشترطت، وهذا في حالة المرض أو الخوف من عدم استكمال العمرة، فهل إذا لم أكمل العمرة لخوف أو مرض هل يكتب لي أجر العمرة؟ إذا نوى الإنسان العمل الصالح وعزم عليه ثم لم يتمكن من عمله، فقد ورد في الحديث أن الله عز وجل يأمر ملائكته أن يكتب لعبده ما نوى، إذا هم عبدي بالحسنة فلم أعملها فاكتبوها له حسنة، أو قال حسنة كاملة. ما دام أنه إذا هم بالسيئة ولم يعملها تركها خوفا من الله تكتب له حسنة، فالحمد لله. يقول السائل إذا تلفت العين بسبب التفريط من المستأجر هل تنفسخ الإجارة؟ بسبب إيش؟ تفريط من المستأجر. معروف إذا التفريط والتعدي هذا الخراج بالضمان يضمن على اليد ما أخذ حتى تؤديه، إذا كان هناك تفريط أو تعدي فإنه يضمن لا شك فيه. وتبقى الإجارة أم تنفسخ؟ إذا كان أنه يمكن الاستفادة من العين المؤجرة تبقى، أما إذا تلفت ولا عد يمكن استفادة تنفسخ. يقول السائل ما المراد بالحظ؟ هل هو القدر؟ قولي وما يلقى إلى ذو حظ عظيم. المراد بالحظ نعم الحظ هو النصيب، حظك نصيبك الذي كتب لك، فإن الله عز وجل يعني هداك لطاعته ووفقك لمرضاته فإنك ذو حظ عظيم، ويعني نصيب تكون يكون لك حظ وأجر عظيم في الآخرة. وإذا كان الإنسان مثلا مهمل ومقصر في طاعة الله فحظه جزاء من يقصر بالعمل أو يهمل حسب العمل، هل هو واجب أو مستحب؟ إن كان واجب فمعروف أن من ترك الواجبات فإنه يعاقب عليها، وإن كان أمور مستحبة فإنه لا ثواب ولا عقاب إذا أهمل وترك، إلا إذا هم بالعمل الصالح مثل ما قلنا لكن لم يعمل حصل له مانع فإن حظه من هذا أنه يؤجر ويثاب عليه بقدر نيته. المهم ذو حظ عظيم يعني نصيب مقدر يعلمه الله عز وجل. يقول السؤال: ما هي الأخطاء الشائعة في مناسك العمرة؟ الأخطاء نعم، هذا سؤال يمكنني ما أستطيع أن أحدده. الأخطاء الشائعة الذي لاحظ أولا من بعض الناس إذا أراد أن يطوف، إذا دخلوا البيت الحرام وأرادوا الطواف وقفوا ينون، يقول نويت أن أطوف 7 أشواط طواف العمرة المفردة، هذا خطأ وليس له أصل وليس من السنة، بدعة. النية انعقدت من حين ما قلت لبيك اللهم لبيك لبيك عمر، خلاص انعقدت النية، ما احتاج انك اذا جيت عند المطاف تحبس الناس وضيق عليهم تقول بناقف ننوي. فهذا اللي انا يعني استحضر من الاخطاء الشائعة عند بعض الناس. كذلك بعض الناس ربما يستعجل في مسألة السعي، قد لا يتم الصعود على الصفا أو على المروة، هذا أمر خطير، الصفا والمروة لا بد أن تصعد عليها حتى يتم الشوط. أما السرعة والعجلة التي تبطل عملك وهي ربما استدراكها بسيط إلا أنه تلاعب من الشيطان يلعب بك، فيجب أن الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. وعلى كل حال قد يكون هناك أخطاء شائعة لكنها ما تحضرني الآن حتى أستطيع أن أحيط بها وأذكر بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.